نعم عليكم السلام. أقول يا شيخ بعض الناس يرى بعض المنكرات ولا يمكن، كان يكون مثلا يرى من يشرب الدخان أو من يستمع الغناء ويتحسر قلبه لذلك ألما، ولكن مع هذا لا يتجرأ غفر الله لنا وله على أن يقول لصاحب الدخان اتق الله ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، بل يصمت ويسكت. فهل من توجيه لمثل هؤلاء الأخوان، وهم وللأسف يعني عدد لا بأس به، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. على كل حال هو مقصر في كونه لا ينهى عن المنكر، لكن أحيانا يكون المنكر هذا شائعا، بمعنى إن كل اللي حوله يشربون الدخان، هل يقف عند كل واحد؟ هذا فيه أولا فيه شيء من الغضاضة عليه، وفيه شيء من أنهم ربما يسخرون به ويجتمعون عليه ويردون قوله، وفيه أيضا أنه يفوت مصالح. لكن عليه أنه إذا وجد واحد مثل السوق يمسكه ويقول لأخي هذا لا يجوز. لكن أحيانا إذا رآك الذي يشرب الدخان عرف أنه وقع في منكر واحترمك وأخفاه، هل نقول هذا يكفي عن نصيحتك إياه؟ ربما يقول يكفي، لأن الرجل عرف أنك تنكر هذا الشيء ولهذا استحيا منك وأخفاه. وقد يقال أن الآن حانت الفرصة إلى أن توجهه وتقول يا أخي إذا كنت الآن تستحي مني فحياؤك من الله أولى، الله أحق أن يستحي منه، ويكون هذا فرصة لك لتدعوه. والمهم أن الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم.